منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الركن الرابع من أركان الإيمان وهو الإيمان بالرسل، كما نص عليه قول الله تعالى: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وكما ربع به نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله في حديث جبريل: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. والإيمان بالرسل يعني الاعتقاد الجازم بأن الله تعالى اصطفى من خلقه رسلا عن علم وحكمة، ووكل إليهم أمر إبلاغ عباده برسالاته. ولا يتم الإيمان بالرسل إلا بجملة من الأمور، أولها الإيمان بأن رسالتهم من عند الله حقا، أي أنهم لم يفتاتوا ذلك من تلقاء أنفسهم، ولا حصل لهم ذلك بالرياضة والاجتهاد والدربة، ولا نالوه باجتماع أوصاف معينة كما يدعي كثير من الضالين، وإنما اختصهم الله تعالى برحمته وفضله وانتقاهم من بين عباده، واختارهم لكي يكونوا وسطاء بينه وبين خلقه في تبليغ رسالاته، كما قال سبحانه وتعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته، وكما قال: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. ولما قالت قريش: لما لم ينزل هذا القرآن على عتبة بن ربيعة أو عروة بن مسعود الثقفي، وهما سيدا قريش وثقيف، قال الله تعالى: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. إذن هو فضل من الله ورحمة، اختص الله تعالى بها من شاء من عباده، ولم يكن لهؤلاء المصطفين الأخيار يد في ذلك كما تزعم الصوفية، أو كما يزعم بعض غلاة الصوفية، أن النبوة تنال بالرياضة والدربة والمجاهدة. حتى إنه لما أعياهم الأمر ولم يتمكنوا من بلوغ هذه الرتبة، قلبوا الأمر فجعلوا الولاية أفضل من النبوة، وقال قائلهم: مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. فقلبوا السلم وجعلوا أدنى درجة أعلاها وأعلى درجة أدناها، والصحيح أن أعلى الدرجات هي الرسالة، ثم النبوة، وبعدها بمراحل الولاية. إذ النبي والرسول يوحى إليهما من عند الله، وأما الولي فهو تابع للرسول أو النبي إن كان وليا حقا. وكذلك ما ادعته الفلاسفة من أن النبوة تنال باجتماع أوصاف سموها، وهي القوة الحدسية والقوة التخيلية والقوة التأثيرية، فكل هذه مزاعم باطلة، بل هي من الكفر والزندقة. فلا بد من الإيمان بأن رسالة أنبياء الله من عند الله حقا. الأمر الثاني الإيمان برسل الله جميعا، وذلك أن رسل الله دعواهم واحدة، ولأجل ذا قال الله تعالى: كذبت قوم نوح المرسلين، مع أنه أول رسول أرسل إلى الناس، فجعل الله تكذيبهم لرسول واحد تكذيبا لجميع المرسلين، لأن دعوة الأنبياء واحدة. قال الله عز وجل: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فالدين واحد، ودعوة الأنبياء واحدة، والأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وشرائعهم شتى، فمن كذب رسولا من رسل الله فقد كذب بهم أجمعين. فيجب أن نعتقد أن نؤمن بهم جميعا، ونؤمن بكل من أرسله الله تعالى إلى عباده، وأن ننزلهم منازلهم ولا نغمط أحدا حقه. وقد كفرت يهود بإنكارهم رسالة عيسى ومحمد عليهما صلوات الله وسلامه، وكفرت النصارى بإنكارهم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. وأما أهل الإسلام فإنهم يؤمنون بجميع أنبياء الله ولا يفرقون بين أحد من رسل الله. قال الله عز وجل: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. الأمر الثالث تصديقهم وقبول ما أخبروا به من عند الله، فما أخبرت به رسل الله فهو حق ووحي معصوم لا يمكن أن يتطرق إليه شيء من إلقاء الشيطان، ولو وقع شيء من ذلك لا نزهه الله منه وخلصه من شوائبه. قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. ومعنى تمنى أي تلا، وأمنيته أي تلاوته، فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. وقال في حق نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فجميع ما أخبروا به عن الله فهو حق وصدق في أخباره، وهو عدل في أحكامه في الوقت الذي نزل فيه. وأما الأمر الرابع فهو وجوب طاعتهم واتباعهم والتحاكم إليهم. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وقال سبحانه آمرا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يعلن إعلانا عالميا للناس جميعا: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وقد جعل الله تعالى آية المحنة قوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ولا بد من التحاكم إليهم وعدم التحاكم إلى من سواهم. قال ربنا عز وجل: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. ثم قال: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. والأمر الخامس موالاتهم ومحبتهم وتوقيرهم والسلام عليهم. حري بمن اختاره الله سفيرا بينه وبين خلقه أن يكون له من المنزلة والمقام ما يستحق به هذه الأحكام، فلا بد من موالاته أي محبته ونصرته، ولا بد من تقديم محبته على محبة كل أحد، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. حتى قال عمر رضي الله عنه: والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال عمر: فوالله لأنت الآن أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر. كذلك أيضا لا بد من توقيرهم بمعنى إجلالهم: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. وكذلك أيضا من حقهم السلام عليهم، فقد قال ربنا عز وجل: وسلام على المرسلين، وذلك لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. ولنبينا صلى الله عليه وسلم من ذلك أوفر الحظ وأوفاه، فقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فجمع الله له بين الصلاة والسلام معه. فالواجب على كل مؤمن إعطاء أنبياء الله حقهم من المحبة والتوقير والموالاة وعدم التفريق بينهم وتنزيلهم منازلهم وإعطاءهم فضائلهم، والعلم بأن الله فاضل وخاير بينهم، لكن لا يخاير بينهم على سبيل التنقص، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: لا تخيروا بين الأنبياء، أي إذا وقع ذلك على سبيل المباهات والتفاخر والسبة والتنقص للطرف الآخر فإن ذلك محرم. أما وجود الفضل فقد قال الله عز وجل: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. هذا، وصلى الله وسلم على أنبياء الله جميعا وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم.